إن الله عليك النصر والتسليم يجيب الدليل. الله عليك النصر والتسليم يجيب الدليل. إن الله نبدأ قول بسم الله يبارك حظي. إن الله من حول وقوة العظيم المولي. عليك نصلي وتسليم الدليل. من الله نبدأ قولي بسم الله يبارك حولي. من الله أعظم حولي وقوة العظيم المولي. من الله عليك نصلي وتسليم الدليل. من الله تسليم يجيب الدليل. من الله وجه كل تمنيات الخالص عليك. من الله اجيب الدليل للمعاد المديح يا خليل. الله عليك نصلي والتسليم يجيب الدليل. من الله يا شاعر كل مدح ينسغ علي شعيب. من الله يا العقل يا عليك نصلي والتسليم يجيب الدليل. إن الله يا شاعر كل مدح ينسب آل شعيب. إن الله داخل العقل يا الوالد يجي سابقني. إن الله عليك نصلي والتسليم يجيب الدليل. إن الله وأن تعالوا نذكر سيرتهم وأفعالهم. إن الله عليك نصلي والتسليم يجيب الدليل. إن الله وأن تعالوا نذكر سيرته وأفعاله. من الله اسمع ما قالوا عن فرش خاتم ألعاب. عليك نصلي والتسليم يجيب الدليل. إن الله حكم وكلام من ساعد لك المقطع. إن الله يوقظ أهله وإنهامه. عليك نصلي والتسليم يجيب الدليل. إن الله حكم وكلام من ساعد لك المقطع. إن الله يحيي الظلام ويوقظ أهله وإنهامه. عليك نصلي والتسليم يجيب الدليل. إن الله عند الفاجعات الله عليك نصلي والتسليم يجيب الدليل. إن الله صدق وأمات ومداح حياه طعم. إن الله قوت وشجاعة عند الفاجعات الله عليك نصلي والتسليم يجيب الدليل. إن الله الخلق. من الله وأما الكلب وزعي رسول المولى يا رسول وقبلنا الحفل الله عليك نصلي والتسليم عليهم دليل مولى اهدى ورحمة علينا وطال الله مولى اهدى ورحمة علينا وطال الله عليك نصلي والتسليم عليهم دليل عليك نصلي والتسليم عليهم الدليل.